مثل صاحب وصحب انتهى. وقد قالوا فسق وكذب في جمع فاسق وكاذب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حيان بن أبي جبلة بفتح البين والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ لا تسلم على شراب الخمر، وبه إليه قال لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا. وأخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبد الله بن عمر بضم العين وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخرج سيد المنصور بسند ضعيف عن ابن عمر لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. وأخرج ابن عدي بسند أضاف منه عن ابن عمر مرفوعا قوله حدثنا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.